واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز أكون خايف جايز كمان محتار بس الإيمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود رايح مشوار. كام دلوقتي؟ 5:15. 5:15؟ ايوه. الصبح؟ الصبح اه، رايح مشوار وجاي على طول. خد يا ابني، رايح مشوار فين ده النهارده الجمعة؟ أنت بتعلي صوتك ليه دلوقتي؟ اه النهارده الجمعة. رايح أزور رضا. رضا مين؟ رضا حليم. رضا حليم؟ أيوه. ده في السجن. أيوه يا أخي، ما أنا رايح له السجن. أنت احتمال كبير تكون مجنون. يا هتروح له ليه؟ عايز أشوفه. تشوفه؟ وحشتك نزلته؟ خطر في بالي من يومين كده. صعب عليا أوي. صعب عليك؟ همامت أمرك عجيب يا أخي. بعدين ملوش حد يعني. وانت مال اهلك انت؟ بتحترم نفسك. بعدين واحد زميلنا وفي محنه، مش لازم حد يسال عليه. انت بقى اللي هتسال عليه من دون الناس كلها؟ ايوه انا من دون الناس كلها. نام. نام انام ازاي بس؟ باي. خد يا ابني النهار لسه ما طلعش. المشوار طويل جدا ولازم اروح بدري علشان يسمحوا لي بالدخول. باي. ماشي يا باشا، هو من سعادتك يا فندم. انت؟ ايوه انا. عايز ايه؟ جاي اشوفك. جاي تشافى فيا؟ لا. امال ايه؟ ربنا شغلني بيك، قلت اكيد تعبان ومتضايق فجيت اخفف عنك. ربنا بعتني ليك يا اخي. بس اتفضل. بلاش كلام فارغ. ده مش كلام فارغ. بعتك ازاي يعني؟ كلمك؟ ايوه كلمني. اقول لك ايه؟ ما تسخفش بعقلي ها؟ مش ناقصاك. كلمك ازاي يعني؟ كلمني في عقلي. حط صورتك قدامي. وبرضه من خلال كلام المسيح لينا. برضه هيقول لي كلام المسيح. قال لك ايه المسيح بتاعك ده؟ قال لي في وصفه ليوم الحساب ان ربنا هيجمع شعوب العالم ويوقفهم على اليمين وعلى الشمال. وهيقول للأبرار: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وادهم السبب، قال لهم: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي. التخريف اللي بتقوله ده، هو المسيح بتاعك جاع وعطش واتسجن؟ لا مش ده المقصود، بس برضو المسيح فسرها لهم وقال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يعني انت اخ ليا وللمسيح، عشان كده انا جيت ازورك زي المسيح ما قال. اخوك واخ للمسيح. كلامك خيالي وغريب. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. فين الكلام ده؟ في الكتاب المقدس. عندك الكتاب المقدس؟ انا عندي ده عشان ايه يا ابني انت ده؟ ايه؟ لا ما تطبقهم الاول. ليه يا عم؟ انا اول ما اوصل هيتغسلوا. اتغسلوا؟ النظام حلو برضه يا عم. البركه بقى في ام شحاته. انا بقول لك النظام وانت بتقول لي ام شحاته، ايه العلاقه بينهم؟ انت على طول فوضوي كده يا ابني. الواحد لازم يكون له خط سلوك. خط سلوك؟ ايوه. وانت بقى خط سلوكك الفوضى؟ ايوه يا سيدي، انا فوضوي. خط سلوكك ده يعني زي الشيوعي والملحد والاشتراكي والحاجات دي. اهدى، انت متعصب ليه؟ وبعدين خد الحكاية جد شوية، مفيش حاجة في حياتك بتاخدها جد؟ ماني لو خدت الموضوع جد احتمال كبير عيط يعني. وانا صعيدي وانت عارف ان العياط عندنا عيب هناك. عيط ليه يعني؟ عشان مروح. يلا ما نفسكش تروح ولا ايه؟ بصراحة عايز اروح بس مش عايز اسيبك يعني. وانا كمان عايز، بس احنا بقى عندنا في اسكندرية العياط مش عيب. عارف هذا كمان؟ لو كان بودي يعني اختار لي اخ ما كنتش هلاقي احسن منك. ربنا ده كبير قوي، اداني فيك اكتر من اخ. ولا عماد ايه؟ انت احتمال تكون بتعايق. ايه؟ وانا كمان. ماما كمال كمال حبيبي كمال. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. ازيك انت؟ اديني زي ما انت شايف اهو زي القمر. ده انت شكلك كده احلى بكتير من اللي بشوفه في الحلم كل ليله. قمر؟ قمر ايه يا بكاش؟ واحده في سني تبقى زي القمر؟ سنك ده ايه بقى؟ ده انا لولا المنامه كنت دورت لك على عريس. مصر علمتك الكذب يا كمال؟ لا يا ماما صدقيني سافرتي وبقيتي زي القمر. يمكن فرحتي بمجيتك عليا صغرتني، ويمكن الشقه الجميله المريحه دي وراحه البال. طب يلا حبيبي قوم غير هدومك وخد لك دش كده، ده انت لسه جاي من السفر. سفر ايه بس؟ هو انا جاي من كفر مطاوع. ايه كفر مطاوع دي؟ كفر مطاوع دي بقى البلد بتاع الولع عماد زميلي في الكليه وفي السكن. طب يلا يلا حبيبي قوم استريح كده. مش عايز تستريح شويه؟ استريح ليه؟ اولا انا جاي من مصر في القطر المجري الرائع، ثانيا بقى انا مش عايز اقعد. امال عاوز ايه؟ عايز الف اسكندريه كلها حته حته. نفسي ازور كل الاماكن اللي عشت فيها، ريت العجب وسان مارك ومحطه الرمل والمنشيه وكرموز. وهي الاماكن دي حطير لسه قدامك الايام كتير. تهيألك الصيف قصير قوي يا ماما. باي باي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا دكتور كمال؟ وحشنا. اهلا وسهلا. ازيك دكتور كمال؟ ايه الاخبار؟ عجزنا يا دكتور كمال. يا راجل ما تقولش كده، انت زي الفل اهو صحتك بوم. كنت متعشم اجيلك لعياده بس قدامك كتير مش هلحق. لا ان شاء الله انا اخلص بسرعه وتلحق. اتفضل يا دكتور كمال اتفضل. كلية الطب كلها اهلا. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك يا غالي؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشني قوي. اتفضل اقعد اقعد. ايه يا عم العظمه دي كلها؟ ايه ده عظمه؟ ايه العظمه اللي وحده يا راجل؟ ده انت ما شاء الله ولا وزير التجاره. وزير يا تقول يا باسط؟ بلاش. مدير راجل، مدير قد الدنيا مالي هدومك. الحمد لله خليل بيه ده انسان عظيم طبعا، بس المسؤوليه كبيره قوي يا كيمو. عارف احسن حاجه في خليل بيه ده ايه؟ انه بيعرف يختار رجالته، الرجل المناسب في المكان المناسب. بس تعرف لو دي فلوسي انا ما كنتش قلق عليها زي ما قلقنا على فلوس الراجل ده. طبعا عندك حق، بس ان شاء الله قريب تبقى فلوسك لكل مجتهد النصيب، وما دام بتراعي الامانه يبقى ربنا هيبارك لك. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ امونه بنيامين؟ الشاي يا عم سليمان اللي هيقول علينا بوخله. صباح الخير. صباح الخير. عايبه فجأة زميل قديم كمال عبد الله، فاكرينه؟ عودة الغائب يا جماعة، اسمها عودة الابن الضال. أهلا يا كمال. الحمد لله على السلامة. ها وصلت امتى؟ لسه امبارح. عديت العوائق؟ عوائق؟ إعدادي أغلى سنة في الكلية. حتى حضرتك؟ حتى حضرتي. اتفضلوا واقفين كده ليه؟ أنا معلش همشي عندي شغل، هسيبكم لبعض. سيبه يا دكتور ما تخافش عليه. يا ستي انا مش خايف عليه، انا حبيت بس اجيبه بنفسي. بس انا كده يا جماعه عطلكم خالص صراحه. الواحد هيطلع له ادب من كتر العتب. على قول انا جوزي بيقول ان انا بنحني اكتر واكتر واكتر، وهفضل انحني كده اهو لغايه ما اتكور وابقى دايره. يا جماعه اللي بيشتغل في الابحاث لازم يعجز بدري. انتوا عمركم شفتوا باحث شاب؟ اهو كمال الشباب كله اصله لسه على البر. كمال تعال عايزه اوريك وصلت في بحث الفيلم. معلش يا جماعه اصل كمال هو اللي ابتدى البحث معايا. كده يا فالح الفراخ ضربت مننا؟ اعمل ايه يا بهجت بيه؟ ما كنتش عارف الافراج ياخد الوقت ده كله. بس شاطر تقول لي الكارانتينا في ايدينا ودكتور زيد ودكتور عبيد ولافوا اللي هم عايزينه وما عملوش اي حاجه. لا عملوا بس الظروف اتغيرت. ظروف ايه يا ابو العريف؟ يا بهجت بيه البلد بقت تشجع الانتاج المحلي واتملت مزارع وكل مزرعه بقى فيها مشروع تربيه دواجن برابر امهات واللازم منه. ايوه بس لسه سامحين بالاستيراد ده في العلني بس لكن مقيدينه في السر. تقوم تيجي فينا نعمل ايه بقى حظنا كده؟ حظ ولا خيابه؟ ولا خيابه ولا حاجه. ما احنا كنا ماشيين عالي العال هي بس الرساله دي اللي خيبت معانا. طب والعمل؟ العمل ايه يا عاطف؟ صدقني ما عارف يا ماجد بيه. وبعدين الفراخ في المخازن مش في الثلاجات. يبقى الحل ننقلها ثلاجات ونكوعها تاني. يا اما نهدم الفراخ. نهدمها يا نهار اسود بعد كل التعب ده؟ الله نعمل ايه ما التجار مش عايزين يشتروا. ماجد بيه البيت على الخط. بيت مين؟ بيت سعادتك المدام. قولي لها مش فاضي ولا اقولك ادهالي. ايوه نعمات بقولك ايه الفراخ اللي جبتها البيت اول امبارح. ايوه اتضع انها بايظه ممكن تكون ضربت. يا لهوي ده انا طبختها. وكلت منها؟ لا لسه. يا خساره. يا خساره؟ لا مش قصدي. بقولك ايه اتخلصي من كل الفراخ اللي عندك دي ممكن تسمم. كان يوم طويل. بس انا ما حسيتش بطوله خالص. انبسط؟ طبعا يوم كامل في معمل دكتور صلاح ما حدش في الدنيا يحلم باحسن من كده. تحب تتمشى شويه في الجو الجميل ده ولا عايز تروح؟ لا اروح ايه لسه بدري قوي على المروح. وحشتني محطه الرمل. ايوه بس زحمه. ده احلى حاجه فيها زحمتها. ايه رايك تحب نقعد في مكان هادي يشوف محطه الرمل؟ يا ريت. خلاص يبقى تريانون. عظيم يلا بينا. زي العاده برضه؟ ايوه زي العاده. قول ليه؟ زي العاده. انت عارف يعني ايه زي العاده؟ من غير ما اعرف. ايه الثقه دي؟ خلاص ننزل العاده. حاضر. يظهر ان حضرتك بتيجي هنا كتير. ايوه باجي هنا كتير بس لوحدي. اول مره اجي مع شاب وسيم. وسيم؟ طبعا. ميرسي. مش عارفه حسام هيقول عليا ايه. يقول ايه يعني؟ وبعدين حضرتك شايفه اهو كل الناس هنا قاعدين واحد واحد. يعني بس انا على طول باجي هنا لوحدي. خلاص مش مهم. قولي ايه اخبار الكليه ومصر المحروسه وزمايلك واصحابك والدكاتره؟ دي حاجات كتير قوي بقى ما تنفعش في قعده واحده. خلاص نقعد قعدتين ثلاثه. بس يعني حضرتك فاضيه لي يعني؟ يعني أنا الصبح بروح المعمل وبعد كده بروح البيت ببقى زهقانة ومش عارفة أعمل إيه. ليه؟ أصل أنا عايشة لبحري. أهلي هاجروا أمريكا. إيه ده؟ وسابوا حضرتك لوحدك كده؟ أنا اللي سبتهم. إزاي؟ ده المفروض يعني إن كل الناس نفسها تروح أمريكا. مش كل الناس، بعض الناس. وأنا من الناس اللي مش عايزة تروح أمريكا. كويس. بس ليه؟ ليه دي؟ عايزة أكتر من قعدة. اوكي نخليهم قعدتين ثلاثة أربعة. بجد؟ بجد جدا. موراكش حاجة؟ ولو ورايا حد في الدنيا يطول يقعد مع دكتورة ميسة. بس انت شاب والدنيا قدامك واسعة. وحضرتك كمان الدنيا قدامك واسعة. بس انت جزء من الدنيا الواسعة. وحضرتك كمان جزء من الدنيا الواسعة. اتفقنا. اتفقنا. بس اتفقنا على ايه؟ نبقى اصدقاء. اصدقاء؟ ده لحضرتك. ميرسي يا حسام. لا بيفتكر انك بتاخدني. يا اخو حضرتك يعني الشاي. سمعت؟ اه سمعت. ايه؟ اصدقاء ولا اخوات؟ اه احنا اخوات اصدقاء. اتفقنا. ها اسمح لي دوري ده اتيكيت. اتيكيت؟ مش احنا بقينا اصحاب؟ يبقى ده دوري. تمام. انا ما جاتليش اي فرصه ان انا اتعلم الاتيكيت قبل كده. خير؟ اهي جات لك الفرصه. قولي انجليزي ولا امريكاني؟ حلو قوي. الحصه الاولى ايه الفرق بين الانجليزي والامريكاني؟ الانجليزي الشاي الاول، الامريكاني اللبن الاول. اه طب واللي مش عايز لبن اصلا؟ مصري. وانا مصري. بهجت بهجت. فيها وليه؟ قومي الساعة بقت 7:30. افرضي يعني مش رايح الشغل؟ سيبيني نص ساعة كمان. نص ساعة نص ساعة. رد عليا يا شوي. رد على اشرف شكرا يا حبيبي. اشرف شكرا يا حبيبي. اشرف يا حبيبي. دي كان فرخه. يا نهار اسود يا دي المصيبه السوداء. انا مش قادر ترميهم يا ولاد. الشنطه دي بتاعت الزباله. انا هشوف لي الزباله ما يخبطش. اطلب الاسعاف. اطلب النبضه. هو رقم كام؟ 120. 120 يا ولاد. الراجل 220. سلامتك يا حبيبي. سلامتك يا حبيبي. سلامتك يا حبيبي. الو الو. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. الشمس بيشق